يقول ذكر مجاهدون بين قوسين ثوار ليبيا أنهم لقنوا معمر الشهادتين إلا أنه سكت ولم يتكلم إلى أن مات، خرجت منه ريح نتنة وتغير لونه. السؤال: هل يجوز تلقين الشهادتين، تلقين العدو شهادتين إذا كان مسلم على افتراض ذلك؟ القذافي طبعا صدرت فتوى بتكفيره من هيئة كبار العلماء في المملكة، وبغض النظر عن حيثيات هذه الفتوى، لكن هو فعلا قال كلاما كفر كما رأيتم، وذهبوا إليه وحاولوا أن يقيموا عليه الحجة وأن يرجع، ولكن أصر على. فالأصل أنه مرتد، قذافي مرتد إلا أن يثبت إسلامه وتوبته قبل وفاته، إذا ما ثبت فهو مرتد، لا يجوز أن يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أيضا مثل القذافي لا يجوز أن يلقن الشهادتين وقد فعل ما فعل، ولا إعانته، لأن هذا اللي تعينه المسلم حتى لو كان عاصي، أعنه بتلقين شهادتين. ولعلي أستدل بالحديث الصحيح حينما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا ألقم أخذ من حال البحر فأضعه في فم فرعون خشية من أن تدركه الرحمة. لأن فرعون لما رأى الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. في هذه اللحظات كان جبريل يأخذ من طين البحر، من حال البحر، فيضعها في فم فرعون، سكت فرعون، ما يريد فرعون ينطق الشهادتين خائف أن تدركه رحمة الله وقد فعل ما فعل. فمثل هذا الإنسان المجرم ما تحرص أنك تلقن الشهادتين، لا تحرص أن تلقنه شهادتين، وهذا تاريخه. قل في خطبة الجمعة: لا بأس بتعدد الأحزاب. ماذا تقصد؟ يعني إذا كان السيادة فيه للشريعة، يعني مثلا هناك توجهات متعددة لكن السيادة للشريعة، يعني القانون سيحكم بالشرع، النظام شرعي، ثم تعدد البرامج، برامج يعني الحكومات تختلف، يعني هذا البرنامج مثلا يهتم بالاقتصاد ويهتم بكذا ويهتم ب، لكن أيضا ما يخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية، وهذاك مثلا عنده برنامج قد يكون يهتم بالاقتصاد لكن يهتم مثلا بجوانب أخرى اجتماعية في، فهذا اختلاف إذا كانت مثلا تعددية تحت سيادة الشريعة وحكم الشريعة فالأمر يعني هين، فالأمر هين، يعني هذه المسائل تحتمل الاجتهاد، نعم، لكن الحكم يكون السيادة للشريعة، نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكيف سماهم مشركين قبل أن يأتيهم كلام الله؟ وهل ينطبق هذا على عساكر الطواغيت وجنوده بأنهم غير معذورين حتى وإن لم تقام عليهم الحجة؟ لا فرق بين الكافر الأصلي ومن طرأ عليه الكفر، يعني الأصل في الإسلام وتلبس بناقض من نواقض الإسلام، فرق. فذاك الأصل أنك تحكم عليه بالكفر، المشركين اليهود والنصارى والوثنيين، وتحكم عليهم بالكفر والشرك، هذا هو، ما تحكم لهم بالإسلام إلا إذا أسلموا، بل أطفالهم تحكم عليهم بالكفر والشرك، أطفالهم، إلا في إحدى حالات ثلاث: إذا أسلم أحد أبويه، أو وجد لقيطا في دار الإسلام، أو أسر في المعركة منفردا عن أبويه. هذه الحالات يحكم له بالإسلام، مع ذلك حتى أطفال المشركين يحكم لهم بالكفر والشرك، فما بالك بهم. لكن فرق بين هذا اللي هو الكافر الأصلي ومن طرأ عليه الكفر، يعني هو مسلم تلبس بناقض، فهذا المسلم إذا تلبس بناقض من النواقض إن توفرت شروط وانتفت الموانع فهو كافر مشرك، وإلا فهو جاهل أو متأول لا نستطيع أن نكفره كمعين. ومن هؤلاء العساكر مثلا الذين قد يقاتلون في سبيل الطاغوت ولا يدرون أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت وهم جهال، فهؤلاء نعذرهم بالجهل ما داموا مسلمين ويصلون وهم يصومون ومسلمين، حتى لو كانوا يقاتلون في سبيل الطاغوت أو يجهلون ذلك فنعذرهم بالجهل لأن هؤلاء مسلمين تلبسوا بناقض، لكن ما نكفرك معين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وحتى أبو بكر الصديق مانع الزكاة، يعني ما كان أولا يتأكد منهم لماذا منعتم الزكاة، كما روى ذلك خليفة بن خياط بإسناد حسن، فإن قال لهم كان يقول لألوية وجيوش إذا سمعتم أذانا فلا تغيروا وإن لم تسمعوا أذانا فأغيروا، فإذا سمعتم أذانا فلا تغيروا، واسألوهم لماذا منعوا الزكاة، لماذا منعوا الزكاة. فهذا التثبت قبل أن يقتلهم، قبل أن يقاتلهم، قبل أن يحكم عليهم بالردة. وهذا رواه خليفة بن خياط في تاريخه بإسناد حسن، أيضا ما رواه أحمد وغيره في قصة قدامة بن مضعون، فإن الصحابة لم يكفروه إلا بعد قيام الحجة عليه، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفروا قبل قيام الحجة، فإنه شرب المسكر مستحلا له متأولا معتقدا حل المسكر للمتقين، فناقشه عمر في ذلك جادله، وهو قدامة بن مضعون بدري من أهل بدر، قال بيني وبينكم كتاب الله، إن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني ما داموا متقين يجوز لهم يشربون الخمر. فقال له عمر أخطأت إستك الحفرة، لو اتقيت الله ما شربت الخمر، إنها نزلت في قوم قبل تحريم الخمر ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل تحريمها، فقال الناس فلان وأصحابنا ما شأنهم، ماتوا وفي بطونهم الخمر هل يعذبهم الله، فنزلت الآية ما دام أنهم شربوها قبل التحريم ليش الله يعذبهم، ما راح يعذبهم. هذا معنى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذن هذا معنى الآية الكريمة، فاجتمعت كلمة الصحابة عمر وعلي وسائر الصحابة الذين استشارهم عمر من علماء الصحابة، واجتمعت كلمته على أن قدامة بن مضعون وأصحابه إن أقروا بتحريم الخمر جلدوا الحد، وإن لم يقروا بتحريم الخمر وأصروا على شرب المسكر فإنهم يقتلون يقتلون. قال ابن تيمية أي كفرا أو ردة استحلالهم الحرام المجمع عليه. فإذن وقال أيضا ابن تيمية صارم المسلول ولم يكفروا قدامة قبل إقامة الحجة عليه، ولم يكفروا قدامة قبل إقامة الحجة عليه. إذن يعني ليس كل من وقع في الكفر كافر، قد يكون كافر وقد لا يكون كافرا، لا بد أن نتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يعذر بالجهل، قد يعذر بالتأويل، وقد يعذر بالإكراه، نتأكد من هذه الأمور. البعض يقول إن سبب انتصار الثوار في ليبيا هو حلف الناتو، لولا هؤلاء ما انتصروا، بل نقول إن الله نصرهم وأيدهم بتأييده وهؤلاء أسباب، كما نصر الله عز وجل نبيه بالريح، ونصر نبيه بأسباب أخرى، وأحيانا بتخذيل بعض الكفار. فيعني ما حدث، وإن كنا طبعا لا نجيز الاستعانة بالكفار في الجهاد، لا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستعين بمشرك. ولكن قد حصل هذا، فالثوار هم الذين قاتلوا حقيقة، هم الذين عليهم الجهد الأكبر، يعني بذلوا آلاف الشهداء وقاتلوا في الميدان. أولئك صحيح كان لهم دور، لكنه ليس الدور الحاسم، لأن الذي يحسم المعارك ليس الضرب بالطيران، وإنما قوى الميدانية التي في الميدان. ومعروف هذا عسكريا، إن الطيران مهما كان لا يحسم المعارك، لا بد من اقتحام الجيوش والمدرعات، لا بد من المواجهة، وهذا معروف عسكريا. ف90% أو 80% أو المعظم هو انتصار المجاهدين، صار الثوار النبيين، والمساهمة ساهمت حلف الناتو ساهم، وليس العكس كما قال أوباما. أوباما قال الذين ساهموا على الثوار، كأنه هو الذي انتصر، إنما الثوار ساهموا. لا، العكس صحيح. المعروف عسكريا الحسم إنما هو في الأرض وليس بالطيران. وكذلك ساركوزي قال إنه إحنا اللي ضربنا رتل الذي كان فيه صدام، إحنا اللي ضرب معمر القذافي، إحنا ضربنا الرتل الذي كان فيه معمر القذافي. كل هذا يعني محاولة لتقليل، ولذلك أمام الثوار الآن مهمة صعبة، كيف يتعاملون مع حلف الناتو والموالين لحلف الناتو؟ يعني يصلون إلى صيغة مثل ما ذكرت في الخطبة، حلف الناتو ماذا يريد؟ يريد بترول، اعملوا مع عقد حتى 30 سنة، بيعوا سعر البرميل بكم الآن؟ ب$100 حتى لو خفضوا له، أو بسعر اليوم مثلا، ويعملوا معه عقد طويل، سعر الغاز والهذا، أي مصالح دنيوية مشتركة، ما في مانع ليكتفوا شره. ولكن في شيء واضح لازم، في سيادة لليبيا على أراضيها وعلى ثرواتها وعلى مقدراتها وعلى دينها، لا يتدخل في المناهج، لا يتدخل في الإعلام، لا يتدخل في دين البلاد قوانينها، فيصلون إلى صيغة، فإن اتفقوا وإلا فلا بد أن يبدأوا جهاد جديد. الآن مع الصليبيين وعملائهم ما في إلا هذا. نعم. ليس معقول الذين ضحوا بعشرات الآلاف يطلعون من المولد بلا حمص، لا، مع إعلاميكم أن المولد بدعة، لا، هؤلاء هم الذين لهم القدح المعلى. هل يجوز للزوج منع زوجته من الحج مع وجود محرم بحجة أنه يقول لها أنا لم أحج فكيف تحجي؟ لا، ليس له أن يمنعها ما دام أنه حج فريضة، بل عليه أن يعينها، فيخرج معها إذا استطاع، وإذا لم يستطع تخرج مع محرم، وليس له أن يمنعها لأن هذه حج فريضة. ولو منعها فعصته وخرجت فهي ليست عاصية على الصحيح، حتى لو قلنا إن الحج يجب على التراخي وليس على الفور، يعني أنه ممكن تأجل سنة وسنتين وثلاث. حتى لو قلنا أن الحج من استطاع إليه سبيلا وجب على التراخي كما يقوله الشافعي وليس على الفور، فإنه لا يجوز له أن يمنع زوجته من حج الفريضة ما دامنا ستخرج بمحرم. فإن خرجت وعصته فليست بعاصية، وهو أساء بمنعها. ذكرت في خطبة سابقة أنكم ستعلنون الجهاد في حالة التدخل الأجنبي، فما هو رأيكم في التدخل الأجنبي في أبين وشبوة؟ قد يكون فعلا في طيران أمريكي ضرب أو صواريخ مثلا من البحر، ولكن نحن نقول إن بل فيه أكيد يعني، لكن هذا التدخل الذي قلناه نحن في خطبة تدخل واضح، يعني تسافر وواضح، هذا تدخل صحيح، لكنه تدخل من جنس التدخل الخفي الذي حاصل من عشرات السنين. يعني نحن حتى بغير هذا التدخل نحن مستعمرون، نحن مستعمرون اقتصاديا سياسيا ثقافيا. الأعداء أمريكا وأوروبا لما ورثوا تركة الرجل المريض الخلافة العثمانية وقسموها فيما بينهم دويلات، جعلوا على كل دولة يعني زي ما تقول مثل عاقل حارة أو مدير بلدية أو مركز شرطة. حكام هذول عبارة عن مدراء أو مسؤولين في مراكز شرطة للغرب. إحنا مستعمرين من عشرات السنين، لكن لما قلنا تلك الفتوى نعني يعني تدخل واضح سافر، يوجب النفير والناس يعني سيرونه محسوسا، خلاف مثلا الناس أصحابك والناس يعني لم يروا هذا التدخل، لم ما أحد يعرفه إلا المثقفة، طبقة المثقفة أو قليل منهم، ثم الطبقة المثقفة هل تعرف أن هذا مساس بالمقدسات وموالاة لغير الله وكذا، حتى الطبقة المثقفة قليل منهم من يرى أن مرور الطائرات الغربية في الأجواء اليمنية بلا إذن مساس بالمقدسات، قليل منهم من يعرف هذا حتى الطبقة المثقفة. فلذلك أنت حتى لا تدخل في معركة الناس إخوانك ضدك فيها وأقرب الناس المفترض يكونوا معك مقاتلين، لابد يكون تأخذ بالاحتياطات والاستعدادات الكافية في سياسة شرعية. فالتدخل موجود من قديم وليس الآن. نعم، ذكرت اليوم أنه ممكن التعددية الحزبية في ليبيا في ظل الشريعة، كيف يمكن تكوين الحزب العلماني والاشتراكي وغيرهما تحت ظل الشريعة؟ أنا ما قلت علماني واشتراكي، قلت الجميع تحكمهم الشريعة، ولكن إذا في برامج مختلفة للحكومات الذي أو الأحزاب اللي بتقدمها في إصلاح البلد، وطبعا هناك الانتخابات ما هو مثل عندنا، يعني تروح الواحد ينتخب وهو ما بداري إيش برنامج الحزب، لا، دول متقدمة الحزب يقدم برنامج، أنا بفعل كذا وبعمل كذا وفي كذا وفي أخطاء موجودة، الناس يقتنعوا ببرنامج الحزب ووعوده وكذا يروح يصوتوا له إن هذا بيصلح البلد. وهذا يعني مثل مثلا ما صار لأردوغان، يعني ليش الناس انتخبوه ورشحوا حزبه؟ لماذا؟ مقتنعين ببرنامج. وفعلا تعتبر تركيا الآن في معدل نمو أعلى نمو في العالم بعد الصين والدولة أخرى، 10% فيها نمو الفرد. يعني الآن أوروبا الشرقية يأتون عمال يشتغلون في تركيا، أوروبا الشرقية يأتون عمال يشتغلون في تركيا، يعني استطاع أن ينهض. وقالوا له كيف وصلت بتركيا إلى هذا الاقتصاد القوي في الوقت الذي أمريكا وأوروبا والعالم ينزل؟ قال لأني لم أسرق. يعني أنا ما أسرق، الحكام الثانيين هؤلاء سرقون بطريقة أو بأخرى. حديث النعمان بن بشير مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ما أدري السؤال في هذا. السؤال الثاني كانوا يريد نص الحديث، نص الحديث الذي في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كانك تريد نص الحديث. ما نص الحديث؟ الحديث في الصحيحين كما ذكرت، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني الذي يأمر بالمعروف والذي لا يأمر بالمعروف. فيما يخص جثة القذافي، كيف تنظرون إليها بالمنظور الشرعي؟ هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ لا، ما يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن هكذا مثل الميتة، يوضع عليه التراب. كما قال الشيخ يوسف القرضاوي، ما أدري إيش قال الشيخ القرضاوي، قال يدفن في مقابر المسلمين؟ لا، لأنه مرتد ومثله. والنبي عليه السلام بالنسبة للصناديد قريش وهم أخف منه، لأن المرتد أغلظ من الكافر الأصلي، المرتد أغلظ من الكافر الأصلي أغلظ. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سحب أبو جهل وأمر بسحبهم، أبو جهل في بدر، إلى القليب، وقليب بدر عبارة عن بئر لا ماء فيها، فالجروا سحبوا إلى قليب بدر ورميت جثثهم في قليب بدر. ثم بعد 3 أيام جاء النبي عليه السلام إلى القليب فصار ينادي يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله كيف تخاطب أناس قد أرموا، يعني الناس جيفوا. قال ما أنت بأسمع منهم يا عمر، ما أنت بأسمع منهم يا عمر، ولكنهم لا يجيبون. يسمعون كلام الآن ولكن لا يجيبون. قذافي يعمل به هكذا، ينظر حفرة ويرمى فيها ويدفن بلا صلاة ولا غسل ولا شيء، بثيابه كما ترمى الجيف. ويقال له أيضا يا قذافي يا معمر، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. إذ قرأت عليكم الكفر الذي قال، صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء بالتكفير، ولم يتب ولم يحدث أي توبة، بالعكس أفعاله تدل على استحلاله للدماء، بل الفروج. كان يعطي الكتائب حبوب الفياجرا المنشطة للجنس وانتصاب الذكر وكذا، من أجل يغتصبون البنات عمدا، استحلال للزنا، استحلال للقتل إلى آخر لحظات، إلى آخر لحظات. كيف مثل هذا يرمى مثل الكلاب؟ مثل ما قال هو في الإسلاميين، يرمى مثل الكلاب. هذا وبالله التوفيق.